الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، كنا مع قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، وحاولنا قدر الإمكان أن ننزل الآية الكريمة علينا، هل نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم أم ضده. فرق كبير جدا أن نكون معه وأن نكون عليه. وضربنا أمثلة لبعض البيوت انشق أهلها، منهم من كان معه ومنهم من كان عليه، وكان بعضهم صحابة كلهم، كعبد الله بن أبي بن سلول كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان ابنه عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحابي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فالحذر، كل الحذر أن نكون على رسول الله وتكون معه إذا سرت خلفه في كل صغير وكبير في حياتك، وتتخلى عن هذه المعية بقدر ما تفرط في السنة أو في المنهج بصفة عامة، بقدر ما تفرط أنت تخرج من دائرة المعية. إن فرطت كلية خرجت كلية، ولم يبق معك إلا أصل الإيمان إن وجد. أما حقيقة الإيمان، أما أركان الإيمان فلا. الآية التي معنا أيضا الليلة إن شاء الله حول الذين معه بالجملة، بالجملة كأمة، كأمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى. بداية لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما اختار الأنبياء اختار أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، كما اختارهم اختار لهم صحبهم، الصحب الذين صاحبوهم أصلا مختارون، مش أي كلام يعني، إنما اختارهم الله وصنعهم على عينه. لذلك لا يخطر بذهنك أنك لو كنت موجودا، لو كنت أنت موجودا في زمانهم كنت هتعمل أحسن منهم. لا، هذه أماني فقط، لو كنت موجودا ما صنعت ما صنعوا. هو ده حجمك، هو ده جهدك، ما كنتش هتبقى غير كده. ممكن يبقى في حافز و إنما أنت هؤلاء جاء فيهم وصف الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هؤلاء لما قال لهم رب العزة: انفروا خفافا وثقالا، نفروا خفافا وثقالا. انظر بقى إلى نفرتنا نحن، بننفر في إيه؟ خفافا وثقالا. يعني لما نزل قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، شوف نفروا ازاي. الأعرج، والقصة مشهورة ومعروفة، عمرو بن الجموح معذور لكنه يأبى أن يتخلف عن الركب. انفروا خفافا وثقالا، الخفاف جدا، كانوا بينفروا خلزة. ما هو خفافا يعني ايه؟ يعني اللي ما عندوش عذر، لا أعرج ولا أعمى ولا مريض ولا فقير ولا كذا ولا كذا، الخفاف عنده نشاط للخروج والجهاد فبينفروا. الثقال المريض، ما عندوش النفقة اللي هي مستني حد يشيله حد يحمله للجهاد، فده يعتبر بينفر ثقيلا، لأن النفقة أصلا ضعيفة محدودة، كل واحد دوبك بيخرج بنفسه. فهقول لفلان خدني، وعلشان كده رسول قال لسيدنا كلام عام مش اللي مش لسيدنا عثمان، من جهز جيش العسرة فله ليه؟ فله الجنة. جهز جيش العسرة يعني ياخد بايد الناس اللي مش قادرة تخرج يجهزهم، لانه دول يعتبروا ثقالا. بعد ما سيدنا عثمان جهز اصبحوا ايه؟ خفافا. كذلك الخفة كانت عندهم الشباب، ومش الشباب الصبية. الصبية ينفروا ايه؟ خفافا ولا ثقالا؟ خفافا الى ابعد حد، لدرجة ان هم عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لو شافهم هيرجعهم، لو شافهم هيرجعهم. يعملوا ايه؟ يختبئوا خلف الرجال، يختبئوا خلف الرجال. ليه؟ عشان الرسول ما يشوفهمش. شوف الخفة لحد فين؟ خفافا. انظر بقى، انظروا، انفروا خفافا وثقالا، مش انفروا لجهاد العدو، لا، انفروا بصلاة الفجر. خفافا وثقالا، نقدر نقول خفافا وثقالا؟ ها؟ ما هو ثقالا خلاص اللي النوم حلو عنده يخليه ويبقى معه رخصة، ولا ايه؟ شوف النفرة بتاعتنا دلوقتي، انفروا، انفروا لله، لما شاء الله منتهى الخفة ومنتهى السرعة. فلما تيجي تقول لي أنا لو كنت في زمانهم لأنا كنت سويت الهوائن، أقول لك هيهات هيهات، راجع نفسك، أنت تكذب على الله قبل كل شيء. شوف إحنا فين الأول، وشوف هم لما كانوا يخاطبوا بالأمر بيعملوا إيه. شوف أنت لو مبتلى بالتدخين وسمعت الآيات وسمعت وسمعت وتلف وتدور وعاوز نص صريح فيه آية اجتنبوا التدخين أو حديث التدخين حرام حرام حرام حرام حرام لحد آخر السطر، هم لما نزلت الآية فهل أنتم من منتهون، ما تكملش الكاس اللي في إيده، والقربة اللي موجودة فيها الخمر اتقطعت والخمر بقت في أرضية الشارع. هو ده الفاصل، ده الحد الفاصل في التعامل مع النصوص. فهم لما نزل قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، دي الآية اللي احنا معها إن شاء الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت. أخرجت دي الكلمة دي فعل، فاعل، مفعول، نوع ايه؟ ها؟ لا مش فاعل طبعا، فعل ومبني للايه، بيسموه الاهل العربية مبني للايه؟ للمجهول، يعني مبني لغير الفاعل. من فاعله؟ من فاعل الاخراج؟ الله سبحانه، في غيره؟ سبحانه وتعالى. فاعل الاخراج هو الله، هو الذي اخرج. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، الامه دي وكل الامم، والله اخرجكم من والله اخرجكم من انبتكم من الارض ايه؟ نباتا. يبقى اخرج الفاعل الاخراج هنا هو الفعال لما يريد، صح؟ فاعل الاخراج هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. يبقى اخرجت، اذا الله اخرج، الله سبحانه وتعالى اخرج امما. فلما اخرج الامم احسن امه وخير امه اخرجها هي ايه؟ هي هذه الامه. بس اوعى ان الشان ده او الرتبه دي تركن عليها لحد ما تلاقي نفسك ضعت، لا. صحيح مثلا صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم يقول، بهز هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، قال ايه؟ انتم، اي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الامه، انتم تتمون، تتمون 70 امه، 70 امه، انتم اكرمها خيرها واكرمها على الله عز وجل. 70 امه، يبقى عدد الامم حسب نص الحديث كم امه؟ 70، 70 امه. 69 كلهم مفضولين، والأمة الفضيلة هي إيه؟ هي هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى هو اللي أخرج، زي ما خلق الأنبياء واصطفى منهم، خلق الأمم واصطفى هذه الأمة، أخرجها فكانت خير أمة أخرجت. وهذه الخيرية منحة، إن حفظنا على المنحة بشرطها كنا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ما حفظناش ممكن نبقى أسوأ حال الأمة، نبقى احنا يعني أسوأ حال الأمة. لكن الأمة في المجموع، هنعتبر الأمة كده مثلا يعني سنوات الدراسة بتاعتها أو سنوات الشغل بتاعتها مثلا 70 سنة، يبقى 69 سنة كويسين وسنة سوداء اللي هي احنا ايه لوسناها. لكن مجموع الأمة خير ايه؟ خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أخر إباء، أخر الإيمان وقدم الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من ثمرة الإيمان، كما كان معنا في آية محمد رسول الله أخر السبب وقدم النتيجة. السبب هو تراهم ركعا سجدا، لما كانوا ركعا سجدا كانت النتيجة إيه؟ إنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. في كلمة لطيفة قالها الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار في مسألة خيرية الأمة ديت، قال إن الأمة ديت خير أمة فعلا، تأمر معروف وتنهى عن المنكر، ولم تترك هذه الفضيلة أو هذا الشرف زهدا فيه. يعني مثلا الأمة إيه؟ زهدت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو مش عاوزة تؤمر المعروف والنهي عن المنكر، أو مش عاجبها هذه المهمة فبطلت. ولكن الأمة تخلت عنه لظلم الأئمة، لظلم الإيه؟ الأئمة. الأمة ظلموها، قهروها، وقفوا حائلا دون أمرها بالمعروف ونهيها عن الإيه؟ عن المنكر. الشيخ رشيد رضا يقول بقى مين كان سبب المسألة دي أو مين أول صاحب الفتنة دي؟ عبد الملك بن مروان كان صاحب المصيبة دي، لأن أول واحد في الأمة دي عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هو دي أعظم وظيفة للأمة فين؟ في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون. قبل ما يذكر الإيمان ذكر إيه؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال رشيد نقلا عما حدث من عبد الملك بن مروان هذا، قال من قال لي، عبد الملك هذا على المنبر ويخطب الناس، من قال لي اتق الله ضربت عنقه. مين بقى يتجرأ يقول وهو أمير؟ ده بداية التعطيل. التعطيل ليه؟ لأول وظائف الأمة، لأول مهام الأمة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فكانت هذه الشجرة الخبيثة هي بداية السنة السيئة دي، تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى اللي بيرفض اتق الله فيه شبيه بهذا، وامتداد لتعطيل أعلى مراتب الخيرية في الأمة. لأن الصلاة والعبادة دي أمور خاصة بكل واحد فينا، ما فائدة هذا؟ ما هو موجود، ما هي العبادة موجودة، لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر غير موجود. فعشان هو مش موجود لا فائدة في الصلاة ولا فائدة في العبادة أصلا. اللي بنبنيه الصبح نهده الظهر، ونبنيه تاني الظهر نهده العشاء، ما في فائدة، ما في فائدة. ليه؟ لتعطيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمة يا إخواني اختصها الله سبحانه وتعالى بخصائص ومزايا. زي ما قلنا في الدرس الماضي ان نزل هذه الآية محمد رسول الله والذين معه، نزلها عليه، شوف انت معاه ولا ضده. ايضا نزل هذا الاختصاص عليك انت أمة، لو التزمت بهذا حتى ولو لوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 قال لما عرضت عليه الأمم ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يبقى أمة ولا مش أمة؟ أمة، هو لوحده أمة، يبعث أمة لوحده وله حوض ويقف عليه، جاء أحد يشرب جاء، ما جاش خلاص. وطبعا اللي هيجيله هيجيله من أمته. والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد لكنه قضم عليه. فأنت أمة، إما أن تكون خير أمة وإما أن تكون أسوأ الأمة. وأسوأ أمة، أسوأ الأمة يعني أسوأ واحد في الأمة، أو أسوأ أمة لو اعتبرنا كل واحد فينا إيه؟ أمة. هذه الأمة أخواننا اختصت بخصائص موجودة لكل واحد فينا، يعني الخصائص دي مش موجودة على العموم، لا، ده موجودة على الانفراد والجمع تلاقي كله برضه، يعني مش شرط، يعني قصده ليه؟ ليس بالضرورة هذه الخصائص أنك لا تستمتع بها أو لا تستفيد بها إلا إذا كنت في الإيه؟ في الأمة، لا، أنت تكون لوحدك. سافرت دولة كفر أصلا أنت أمة، قاعد في مكان ما في حد بيعرف الله سبحانه وتعالى أنت أمة، في أي مكان أنت أمة. إلزم الشرط، يعطيك الله سبحانه وتعالى ما في هذا الشرط من وعد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، طبعا الكلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده عاوز يعني حاجة لوحده، دروس لوحده، لكن عاوز أقول شوف وصل بينا الحال، لأن المنكر أصبح شيء زي الطعام والشراب، زي الطعام والشراب، يعني لم نستطع أن ننهى عنه فلم نعت على الأقل الشيء نعتزله، أليس اعتزاله من النهي عنه؟ ها؟ لاعتزال المنكر، أليس اعتزال المنكر من النهي عنه؟ من النهي عنه. لكن لا، نعتزله ليه؟ يزعل فلان، يزعل فلان يا أخي عنده معازف وعنده فسق وعنده كذا وعنده تصوير وعنده عري وعنده كفر وعنده بانجو وعنده حفلته فيها وفيها وفيها وفيها، اعتزل هذا، يقول لك يزعل. أنا ما بشربش ولا بشارك في أي حاجة من الحاجات دي، أنا صنم، هو قاعد كده بس صنم كمالة عدد، وفاهم إنه هو كده ما عملش حاجة غلط، كان يبقى موجود ما عملش، هو لا شرب ولا رقص ولا اتصور ولا معاه ولا عمل حاجة خالص، هو بس موجود. موجود ليه؟ عيبة، هيزعل، ده أخويا أخي الأكبر، ده ابن أخي، هو مش قادر ينكر، يبقى أقل شيء إن إيه؟ يعتزل. هذا الاعتزال هو نوع من الإنكار، وإن لم تتكلم إنما الله سبحانه وتعالى يغضب مش مشكلة، إنما أخويا يغضب، أبي يغضب، أم تغضب، ويخاف بقى الشيطان يخش يقول لك ده أم أو أم قالت له لو ما حضرتش فرح أخوك لن تبني ولا عرفك ومش هرضى عنك ليوم الدين، ما ترضيش، هو أنا عملت حاجة تغضب ربي؟ لو أغضبت أمي ولم أغضب ربي ولا معصية لأمي ولا لأبي في إيه؟ لا طاعة لأبي ولأمي في معصية ربي سبحانه وتعالى. لكن لا، وغيره قص عليها ياما، يجلس في العيد ما يصحش، ها يقولوا علينا كذا، يقولوا علينا كذا إلى آخره. صار السكوت على المنكر، والله العظيم إن لما تمشي في الشارع ما يوجد هذا التبرج وهذا الكفر اللي في الشارع ده إلا بسبب رضا الناس، الناس راضية، يقول ما يقولون، الناس راضية، الناس راضية، تأتي المتبرجة أبهى صورها الكل يفسح الطريق وخدمتها تلب، وتأتي المحتشمة تنظر إليها النظرات الساخرة، النظرات المريبة، ولا إيه؟ مريبة، هتنفجر، هتنفجر، هذه مفهوم الناس، هتنفجر فيهم. أما هذه لا، كل يريد أن يأكل منها، كل يريد أن يأخذ حاجة منها، شيئا ولو نظرة ولو ابتسامة، يا ريت يفوز برقم التليفون، يا ريت لو فاز برقم التليفون هنيئا مريئا. ينزل اسمه على النت فاز بالتليفون. والله ما يحدث في الشارع إلا برضا الناس، إلا برضا الناس. وإن ما كنش راضي عنها راضي عن أبيها ومصاحب أباها وما عندك مشكلة من أبيها خالص، ما راضي عادي، اغضب يا أخي لله، ده أنت من خير أمة. كيف صار الحال الأمة بمثل هذا؟ صار إلى هذا الحد؟ يعني فاضل كده تمارس الفواحش في الشوارع؟ هذا اللي فاضل، وده فعلا هيأتي، هيأتي زمان ويأتي يوم هيحصل هذا. يكون أحسن الناس حالا يقول له لو واريتها خلف هذا الجدار، يا ريتك اديت ورا الجدار. يا يعني هو مش معترض على المصيبة، ده هو معترض بس على ان هي بتمارس في الايه، في الشارع. واقسم بالله انا كنت تحدثت مرة عن الحياة تقريبا كان في مسجد الرضوان، وقال لي احد الاخوة اللي بيسافر لامريكا، قال لي عشان كنت ذكرت هذا ان هيحصل هذا، يعني هيحصل هذا في الشارع، والحديث قال كده، قال الكلام ده موجود دلوقتي بس هناك عندهم. ابعد عن الطريق العام واعمل مشيت شوارع جانبية حارات ماشي، والناس راحوا وجاي برضو ماشي، بس ابعد عن الطريق العام. وطبعا خير أمة أصيبت بما أصيبت به أسوأ الأمم. قصائص كثيرة، كل ما فيها، كل خاصية لهذه الأمة هي خاصية لك تلزمها وتحافظ عليها، ومعاك مزايا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول في حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أنت ليك فيهم إيه بقى الخمسة دول؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. خلاص غيرك لا، ما عندوش الأرض مسجدا وطهورا، ما يصليش إلا في الكنيسة أو البيعة بتاعته، مكان العبادة بتاعه. فيش يهودي يصلي في أي مكان ولا نصراني يصلي في أي مكان، لا لازم يروح يصلي في المكان. أنت بقى جعلت لك الأرض مسجدا، يبقى هل عندك رخصة يضيع منك وقت واحد؟ ومعاك مسجدك ومعاك طهورك، منين ما تمشي، منين ما تمشي معاك مسجدك وطهورك، مسجدك وطهورك حيثما كنت، يبقى تفرط في الصلاة، تسيب صلاة تضيع. يبقى انت لو سبت حاجة فقدت من الخيرية. ليه؟ ده انت خير أمة يا أخي، ده انت تصلي في أي مكان وتتطهر بطهور موجود في أي مكان موجود، إن لم يكن ما كان ترابا أو صعيدا إيه طيبا. عن أبي يونس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر. يبقى دي خاصية ولا مش خاصية؟ وليك أنت كمان حياتك يسر، في منتهى اليسر، لكن احنا بنخرج. يعني هذه الأمة أراد الله بها اليسر، والنص موجود في القرآن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، من حرج. وحديث هو حديث صحيح، إن الله رضي لهذه الأمة اليسر، رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها الإيه. يبقى كل ما تعسر في حاجة اعرف أن الله كرهك ولو بنسبة. تعسر في النكاح الله يكرهك، تعسر في العبادة الله يكرهك، تعسر في البيع والشراء، تعسر في الصلح تخصمين عاوزين نصطلح، لا تعقد الأمور، اعرف أن الله يكرهك ولو بنسبة. ليه؟ لأنك ضد ما يحبه الله. الله يريد اليسر وأنت تريد الإيه؟ العسر. طيب أردت ما أراده الله تبقى من خير أمة، وأنت أمة وخير، يبقى كل ما يريد الله أنت تريده، يبقى هذا هو الصواب. الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة أيضا بتحليل إلا كان محرم عليها على غيرهم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمر أحلت ها لنا لنا لنا، يبقى ما كانتش حلال لإيه؟ لغيرنا، أحلت لنا يبقى كانت محرمة على غيرنا، إنما لنا حلال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوسع دائرة الحلال ويوسع دائرة اليسر، ولذلك ما فيش نص في القرآن أبدا قل تعالوا أدل ما أحل لكم ربكم، ما فيش. ليه؟ ده ما هنعد إيه ولا إيه؟ ده احنا عاوزين مصحف مستقل عشان نعد فيه الحاجات الحلال، عاوزين مصحف قائم بذاته كده. قل تعالوا أكلوا ما أحل الله لكم ما يلي، يبقى مصحف ثاني بقى فيه إيه؟ فيه الأصناف. لكن لا، إنما قل تعالوا أكلوا إيه؟ سهل عدهم، أقدر عدهم واحد كده، إنما الحلال لا. فأحلت لنا ما كل الطعام ها كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم. وهناك على اليهود برضو عيسى عليه السلام يقول لهم ايه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. يبقى كانت اصلا ايه؟ كانت حلال. احنا بقى عندنا حاجه ميته وربنا بايه؟ بيحل لها. حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالسمك والايه؟ والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حلال، حلال للأم. السمك يؤخذ يؤكل، طلعت ميت كله، طلعت حي ومات كله، بس ما تأكلش الطافي، الطافي على وش الماء ما تأكلوش، لأن الطافي ده يعتبر بدأ يفسد. إنما ميت ولسه ما طفاش خده، حتى لو لقيته ميت برضه خده. اما الطافي، الطافي حتى محل خلاف، لان في بعض اهل العلم خدوا بظاهر الايه الحديث هو الطهور ماؤه الحل ايه ميتته، لكن هم الطافي فعلا بيبقى ايه يعني اقترب من العطب والفساد. لقيته ميت كلوا، ان تصطبتوا مات كلوا، السمك والجراد، والجراد يؤكل ايه برضه ميت ويؤكل حي الجراد، لان الجراد ملوش تزكيه. الجراد، الجراد اللي هو المعروف الجراد اللي كان بيظهر زمان لما كنا بنزرع قطن، ماشي. هذا التخفيف يا اخواني من عند الله سبحانه وتعالى، ذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى تحليل هذه الاشياء. اختص الله هذه الامه باني في القتل. الامم السابقه ما كانش عندهم الا القصاص، ما في عفو ولديه، ما في عفو ولديه. اما احنا عندنا بقى في عفو وفي ديه وفي برضه ايه قصاص. ذلك تخفيف من ربكم وايه ورحمه. الله سبحانه وتعالى قلت ان الامه، انت امه، كل الامور دي نزلها عليك بمفردك، لان مستحيل هتلزم الناس بهذه الاوامر. التزم انت بها يا اخي، انت امه وانجو، يعني التزم بها وانجو انت. عندنا ايضا الله سبحانه وتعالى اختصنا ورزقنا هذا الفضل العميم ان توبتنا ندم، يعني 90% من التوبه عندنا نظري، نظري تشرك وتعمل ياما من الذنوب والمعاصي وتندم وتقلع وتعزم. كم حاجة كده؟ حوالي 75% من التوبة، فاضل 1% بس، ربع في المية اللي هو لو في متعلقات مالية بس. إنما افرض إنك مش بتوب من معاصي مالية، لو بتوب من معاصي ذاتية، زنا، شرب خمر، أشياء من هذا القبيل، ما في متعلقات مالية للناس عندك وعاوز توب من مثل هذه الذنوب، يبقى ثلاث أشياء: تقلع، تندم، تعزم على ألا إيه تعود. لكن لا، الأمم السابقة ما عندهم هذا. التوبة عندهم شركيات، لو أنت وقعت في شركيات 10 سنين 20 سنة تقول مدد يا حسين، كفره شرك، مدد يا علي، تنادي على المخلوقين، ونادي على المخلوقين، كل السنين دي شرك. التوبة منها ايه؟ التوبة منها عند الأمم السابقة تتقتل، تتقتل. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. من دول اللي نادوا على العجل إلا عبدوا العجل شبكيات. طب ما احنا عندنا عبادة أيضا لغير الله سبحانه وتعالى، التوبة منها إيه؟ ها؟ الندم والإقلاع، خلاص ما في شيء، يندم ويقلع. والتوبة عندنا ندم، والله سبحانه وتعالى يقبل منا. اختص الله هذه الأمة بأنه لو في أمر جديد عليهم ينسخوا ويجيب لهم أمر إيه؟ أيسر. لو في أمر يسر وهرطأوا ممكن يشدد عليهم شوي للتربية. هل الأمم السابقة ما كان عندهم هذا، أو من لا يؤمنوا بهذا أصلا بيؤمنوا أن المسألة إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمرا ثم بدا له أن هذا الأمر غير صواب فرجع في الأمر، رجع في الأمر. هذا مفهومهم، مفهوم الأمم السابقة. ويمكن كمان بعض الناس يعني يركن إلى قوله تعالى ثم بدا لهم من الله ما لم يكونوا يسموا البداء إن هو كان فيه شيء وبعدين الله سبحانه وتعالى عدل عنه. لكن لا، ده احنا عندنا في الإسلام واختص الله هذه الأمة بالنسخ. يعني ايه نسخ؟ أمر جديد الله ينسخه ويجيب أمر ايه؟ سهل. العدة مثلا كانت شديدة في أولها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى إيه؟ إلى الحول، سنة كاملة متاعا إلى الحول. أمر في الشدة يسر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن إيه؟ بأنفسهن أربعة أشهر. يبقى الاثناشر صاروا إيه؟ صاروا أربعة أشهر وعشر، تيسير. ولذلك قال رب العزة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. خير منها لمين؟ للناس، مش خير منها لله، ده كله من عند الله، إنما خير منها لمين؟ للناس. نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ عندنا قائم وموجود، واختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة به، واختصك إن الله سبحانه وتعالى بينسخ لك الأمر. أمر فيه شدة، ولكن أنت هذه الشدة ما أنتش قادر تقوم، وقعت في اضطرار، مضطر تأكل ميتة، مضطر مثلا تدفع رشوة، مضطر لهذا. خلي بالك ما تاخدش الكلام ده وتفتحه، لا، كل فتوى أو كل سؤال قائم بذاته، بس أنا بقول لك من باب الاضطرار، لأن الضرورات القاعدة الأصولية الضرورة تبيح الإيه؟ المحظور، المحظور. فيبقى هنا ده نوع من النسخ، بس مش نسخ الإيه؟ نسخ الحكم الشرعي، لا، نسخ العقوبة. يعني أنت كنت هتعاقب، لكن الضرورة اللي هي إيه؟ كانت السبب إنك لم تعاقب. واضح يا إخوان؟ يعني إن كنت هتعاقب، لكن إيه اللي رحمك من هذا؟ اضطرارك. وبرضه دي مش على إطلاقها، المسألة تقدر بقدرها، وكل حاجة إيه؟ يبقى لها سؤالها وعليها جوابها. من خصائص هذه الأمة اللي مش موجودة في أي أمة أبدا، وطبعا مش أمم جاية تاني، خلاص احنا الحمد لله احنا خدنا الإيه؟ الخلاصة. بس نسأل الله أن نكون عندما أراد بنا، يعني أراد بنا هذا فنسأله أن نكون هكذا، ما نكونش بقى إيه؟ على عكس مراد الله سبحانه وتعالى. هذه الخاصية اسمها خاصية الإسناد. إيه الإسناد؟ الإسناد إن ديننا مسند متين، له أصل، له أصل، له مرجع، مش دين هش، مش دين مقطوع، مش مربوط بحاجة، مش موصول بحاجة، لا، ديننا متأسس له قواعد. طب ودين غيرنا ملوش أي قاعدة. هو أولا بصفة عامة إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. فالدين الصحيح اللي عند ربنا كله الإسلام. هنقول سمي، هنقول الشريعة اللي احنا عليها شريعة مؤسسة، شريعة مسندة. طب موجود عند غيرنا؟ لا، لا عندنا احلى بس هذا من عشان تطمئن. لاحظ على خليك الاخ بس يتذكر السؤال وفي الاخر ان شاء الله. الشريعه عندنا مسنده مؤسسه عشان ما حدش يزعزعك او انت تحس بنوع من التوهان او فقدان الصواب. لا، انت على شريعه لا مثيل لها، مسنوده مسنوده لها جذور اسمه الاسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون تسمعون تتلقوا تسمعون ويسمع منكم. بيخاطب الصحابه مش كده؟ خاطب الصحابه تسمعوا بيكلم مش كلام الصحابه تسمعون من مين؟ من الرسول عليه السلام. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. حديث رواه احمد في المسند وابن حبان في صحيح وصححه الالباني رحم الله الجميع. شفت الاسناد؟ تسمعون من النبي، الصحابه يسمعوا، ويسمع منكم يا صحابه، ويسمع ممن يسمع منكم، وهكذا الى ان تقوم الساعه. يبقى دينك مين وانت على دين، كل اللي في الدنيا ده باطل وانت الحق بس لانه موصول. ولذلك بفكروا في المساله دي وانا بقولها ويا ريت تتنفذ. هاتوا ثلاثه عالم من علماء اليهود، اكبر عالم على مستوى العالم، معرفش هو مين، هاتوه. وهاتوا أكبر عالم على مستوى النصارى، وهاتوا صبي عندنا في الابتدائي حافظ القرآن الكريم، وأعدوا الثلاثة على منص ماشي، وكل واحد عنده كتابه مش كده؟ الصبي بتاعنا عنده القرآن حافظه صدري، وهم كل واحد عنده ايه؟ عنده كتابه ليه؟ المقدس. ونحط الكتب قدامه ونقول سمعوا يا رجالة، نبدأ من على اليمين من على الشمال، سمع يا عالم اليهود، سمع سمع الكتاب المقدس بتاعك، وننقل على اللي جنبه ونقول له سمع سمع الكتاب المقدس، وننقل على الصبي بتاعنا ونقول له ايه سمع. أتحد أقسم بالله ما هيسمع إلا الصبي، ولا واحد يقدر يسمع. ليه؟ لأنه مش موصول، مش موصول، مقطوع. مقطوع من مين؟ من مقطوع من الاصل اللي جه منه. فين موسى؟ فين اللي سمعه من موسى؟ وفين اللي سمع ممن سمع من موسى؟ وسمعوا ايه؟ وفين برضه اللي سمع من عيسى؟ وهكذا. عندنا احنا بس. هذا يسمى عندنا بالايه؟ بالاسناد. بالاسناد، ديننا مسند. ولذلك لما ربنا يكرمك مثلا تاخد سند في القراءة يقول لك أقرأني في الشيخ فلان والشيخ فلان، أقرأ فلان وفلان، أقرأ فلان، لحد ما نوصل مثلا سيدنا عبد الله بن عباس أو ابن مسعود مثلا يعني. أو مين اللي أقرأ؟ ابن مسعود أو ابن عباس سيدنا رسول الله. طب ومين اللي أقرأ؟ سيدنا رسول الله. يقول لك جبريل. وعن مين بقى بعد؟ يقول لك أقول لك عن رب العزة، عن رب العزة. في بعض الاسانيد يقول لك عن اللوح المحفوظ، لا مش اللوح المحفوظ، عن رب العزه. يعني رب العزه هو اللي اقرا جبريل، وجبريل اللي اقرا الرسول، والرسول اللي اقرا كل اللي تحتيه دول بقى. يبقى ديننا ايه؟ ها؟ مسند. طب غيره؟ لا، مقطوع مقطوع. وبقول لكم مثال لو عرفتوا تطبقوه طبقوه. شوف اي واحد قول له سمع فصل، مش هقول لك سمع الكتاب المقدس كله، سمع فصل، احسن فصل يعجبك فيه سمعه، وبعدين نجيب له فتى من عندنا ونقول له سمع يا ابني، سمع يا ابن المصحف كله يسمعه، لانه مسند. بل هو زي ما ربنا قال كده، بل هو ها ايات بينات في صدوره. هو تعود على مين؟ هو القران. انا نحن نزلنا الذكر وانا له اختص الله هذه الأمة الخيرية بيوم بنفرط فيه، يوم الجمعة، يوم الجمعة بنفرط فيه. لا مظلم، ما فيش جمعة إلا هنا بس في هذه الأمة، الأمم الثانية ما فيها جمعة أبدا، مع إن تعرضت عليهم الجمعة، الجمعة عرضت على الأمم ورفضوها. اليهود قالوا لا، احنا هنرتاح في اليوم اللي رب العزة ارتاح فيه، سبحان ربي العظيم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا، قالوا احنا هننقي السبت. ليه؟ قالوا السبت ده علشان الله سبحانه وتعالى ما كان واخد أجازة وما عندوش حاجة خلقها يوم السبت، خلق يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، والسبت ايه؟ ارتاح. فاحنا هنرتاح في اليوم اللي ايه؟ ارتاح فيه رب العالمين. هذه أسياد العالم يا سيدي، هذه أسياد العالم. والنصارى قالوا احنا هناخد الحد، ده بداية اليوم، بداية الخليقة، بداية يوم الخلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة، يبتنين هم، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ثلاث حاجات بيحسدون عليها، حديث رواه أحمد في المسند وهو صحيح. الله يعني بيحسدون على النيل؟ لا. بيحسدون على إيه؟ على أرضنا الخصبة؟ لا. طب والثلاث حاجات دول يضرهم في إيه؟ ما هم إيه الثلاث حاجات؟ ها؟ الجمعة. طب الجمعة دي احنا بنصلي وبنضيع اليوم، يوم الجمعة كله ما بننتجش، ولما بننتجش يعني اقتصادنا هيتدمر مثلا، يعني ما فيش فلوس داخل الخزنة مثلا. طب ودي بيحسدونا على ايه؟ طب ده ما هو كويس ان احنا ما فيش فلوس داخل الخزنة، يعني هنحتاجهم ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني واحد بيشتغل والتاني عطلان، فاللي بيشتغل يحسد العطلان على ايه؟ واضح ولا مش واضح؟ بيحسدوا على ايه؟ ده هو عطلان عشان يصلي الجمعة، عطلان عشان تعرف ان القضية قضية دين. الخصومة اللي بيننا خصوم الدين، لا خصومة ارض ولا فلوس ولا اي حاجة، خصوم الدين. تديله والله العظيم لو هتقلع هدومك وتديها له ما هو عاوزها، هو عاوز دينك اصلا، عاوز يدمره، عاوز يخليك بلا دين كده. انما هو ما عاوز ارضك ولا عاوز حاجه منك خالص اصلا. هو ما يحسدك الا على الثلاث اشياء زي ما الرسول قال كده، يحسدون على الجمعه ويحسدون على القبله. طب القبله مضايقان في ايه؟ مضايقان في طبعا تضايق، وتضايق ليه يعني؟ طب ما تتجه يا سيدي، طالما ما تتجه للقبله، ولازم تفهم ان هي دي القبله الوحيده. وعلشان برضه بكرر ثاني، الاخوه اللي زعلوا وعملوا قالوا انت يعني شرخت خالص لما قلت لنا ان المسجد الاقصى له اولى القبلتين ولا ثالث الحرمين. هو فعلا لا اولى القبلتين ولا ثالث الحرمين، وما زلت بقول ومش هبطل اقول، لان هو ده اللي موجود اصلا. المسجد الاقصى له اولى القبلتين ولا ثالث الحرمين، هو ما كان قبلة اصلا، ما كان قبلة اصلا، هو قبلة استثنائية لظروف مرت وانتهت وخلاص. الله سبحانه وتعالى بيختبر المؤمنين هيمشوا خلف نبيه ولا لا، اتجه هنا يتجه هنا، بس كان قبلة استثنائية. أما القبلة الوحيدة هي الكعبة، وإلا لو كان هي قبلة حقيقية هيحسدنا، ما هم لهم قبلة وإحنا لنا إيه؟ مش هو كده؟ طالما هو قبلة بقى هيحسدنا ليه؟ لكن لا، هم عارفين إني ما في قبلة. ولذلك رب العالمين يقول والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق، عارفين إن هي دي صح، وعارفين إنك هترجع للقبلة بتاعتك الحقيقية والأصلية. فهنا بيحسدون على الإيه؟ على القبلة. الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة، وده من فضل ربنا علينا وعليك أنت. أنا عمال خطبك على إنك أنت أمة، انت بقى عاوز تبقى حاجه ثانيه انت حر. بس انا عمال من ساعه ما قعدنا انت امه، انت ام ليه؟ ليه؟ ليه؟ انا اللي شايفك قدامي واللي تقدر تنفذ، فانت امه، انت امه. الله سبحانه وتعالى اختار نبيك يقبض قبليك. هو كان الله سبحانه وتعالى يعجز ان يخلي سيدنا النبي موجود لحد دلوقتي؟ ها، يعجز ويخليه قاعد معانا لحد اخر الزمان؟ ايه المشكله؟ طب ما هو ابليس قاعد من قبل النبي ما يتولد وهيفضل قاعد، الله اعلم الى يوم الايه، اليوم الوقت المعلوم، صح ولا مش صح؟ مش ابليس قاعد؟ يعني ادم مات واندفن، وحواء ماتت واندفنت، وابليس ايه؟ مش كلهم كانوا موجودين في وقت واحد؟ وهو اللي وسوس، وهو وهو وهو. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لنا النبي لحد دلوقتي. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة، خلاف الأمم السابقة كلها كان يأخذ الأمة ويسيب نبيها، لأن الأمة بتعصى، ولما بتعصى بيحق عليها عقاب الله، وحق عليها عقاب الله في ببيدها، ويبقى إيه؟ نبيها. لكن من رحمة الله بنا أن قبض نبينا وتركنا، قبض نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمة دي تفضل. لأن لو خدنا قبليه يبقى هتفنى الأم، مش كده؟ كل الأمم السابقة أخذت قبل نبيها، فلو أخذنا الله قبل نبينا يبقى فنت الأم. لكن الله سبحانه وتعالى أبقاها أمة لا تفنى، هذه الأمة لا تفنى وتظل على الخير. صحيح تمر عليها فترات ازدهار وفترات انكماش، إيمانها يزيد أحيانا وينزل أحيانا. وبرضو أنا بكلم واحد فيكم، بكلم كل واحد فيكم على إن هو دي الأمة، إيمانك يزيد إيمانك ينقص، ها، تعتريك أمور وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال، لا يزال في الاستمرار، من أمتي أمة قائمة بأمر الله، اللهم اجعلنا منهم، أمة قائمة بأمر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأنها باقية لا تفنى. هتقول لي طب ما الأمة اليهودية موجودة والأمة النصرانية موجودة. لا لا، هذه ليست أمم، هذه ليست أمم، ولا ينسبوا لا موسى ولا لعيسى ولا ينسبوا لأي حد. هؤلاء يعني قطيع من البشر عايش فيهم. قال الله سبحانه وتعالى وفي أمثالهم: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الأمة هي الأمة البقية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. لا يضرهم من خذلهم، يبقى في خذلان، في إيه؟ في خذلان. هل الخذلان بيضرنا؟ نعم بيضرنا، بنتنازل عن ثوابت، بنتنازل عن ثوابت، بنفرط، بنفرط، بيبقى في فطور، في فطور، بنتراجع، بنتراجع. يبقى مش هم دول المعنيين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضرهم من ايه؟ من خذلهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. متفق عليه. على ذلك يعني ايه؟ يعني ثابتين. انا ذكرت لكم قبل كده قصه الشاب الذي يقتله مين؟ ها؟ الدجال. اهو ده بقى، اهو شاب، هو ايه؟ بس امه، بس ايه؟ امه. جه الدجال وزم هو، وقتله وزم هو، شق نصين وكما هو، وخمشي من بينهما وقال له قوم، وقام، وهدده تاني بالقتل. قبل ما يتلفظ بالتهديد قال له: انت الكذاب، انت الدجال، ما ازددت فيك الا يقينا. اهو ده بقى، تنازل عن شيء، ما تنازل عن شيء، عقيدته زي ما هي، مبدأه زي ما هو. 12 نصين وكما هو. يبقى هي دي الأمة البقية. أما أمة تزوب ناس يزوبوا، ها لا مش هم دول المعنيين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعنيين اللي بيثبتوا. وعلشان كده ده اعظم شهيد، اعظم وهو شهد. خلي بالك كان ممكن يبقى في المدينه، المدينه طيبه وفيها الطيبون، ولا يخرج منها الا الخبثاء. كان ممكن يبقى في المدينه لما يسمع فتنه الدجال، يظل في المدينه ويقعد في بيته وفي بابه، كان يقفل بابه وخلاص، لكن عارف ان في فتنه، في فتنه يواجهها، يواجهها وبعدين يصدع بالحق فيها. كانت نهايته ايه؟ النشر. بس ما جرلوش حاجه. في المره الثانيه اراد الدجال ان يقتله ايضا، فحيل بينه وبينه، حيل بينه وبينه، خلاص يضربوا بالسيف، يضربوا باي شيء، ممنوع خلاص لن يقتل. فالامه بفضل الله بقيه. فكن أمة ممن يبقى ويظل على الحق حتى يأتي أمر الله وأنت إيه؟ وأنت كذلك. قلنا أن الله سبحانه وتعالى قبض نبيها قبلها، هذه فيها فضيلة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، وقد أراد الله سبحانه وتعالى لنا ذلك، أراد رحمة أمة من عباده قابض نبيها قبلها، قابض نبيها قبلها، فجعله أي جعل نبيها صلوات الله وسلامه عليه لها فرطا وسلفا بين يديها. الفرط اللي بيتقدم القوم وبيتقدم الناس المسافرين يصلح لهم المكان اللي ايه هينزلوا فيه. سبحان الله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدمنا ليصلح لنا أرض المحشر، ليصلح لنا الحوض، نسأل الله أن يسقينا ايه منه. فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي. يبقى عذب الأمة ونبيها إيه؟ تفتكر لو نبينا عايش كنا هنتعذب؟ أيوة هنتعذب لو خالفنا أوامره. هم لما خالفوا أمره في أحد إيه اللي حصل لهم؟ طب لو خالفنا نبينا وأكلنا الربا وهو حي، كانت هتبقى مصيبة. لو أراد وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، وهو ينظر ونبيها بينظر، لأن ربنا أراد أن طب ليه ينظر؟ قال لك إيه؟ عشان يريحنا في صدره، يريح صدره، لأنه أرسل نبيا والناس عصوه وخالفوا أمره فبيعذبهم، فبيشرح صدر نبيه بهذا التعذيب لهم. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. إني مغلوب فانتصر. فشاف بأم عينيه أو بأم رأسه رب انتصار ربه، يعني رأى نوح عليه السلام بعينيه كيف ينتصر ربه. ففتحنا أبواب السماء بماء منه وفجرنا الأرض، لأن الله أراد هلكة إيه؟ أمة نوح. فطبعا معاصينا ومخالفتنا موجود، بلاش إن الأمة كلها، مدينة من المدن، دولة من الدول تستحق العذاب، والرسول عمال يقول أوامر وأوامره بتتكسر وهو عايش كده ويشوفهم، والله بيأدبهم بزلازل، بخسف، بسيول، بحريق، بأي شيء. وإذا أراد الله وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، لكن الله سبحانه وتعالى قبض نبينا قبل هذه الأمة ليكون فرطا وسلفا بين أيدينا. حتى في عالم الآخرة واللحد والموت الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأمة بفضائل وخصائص. فعن جرير بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب. اللحد لنا، اللحد يعني الميل، اللحد يعني إيه؟ الميل يعني شق ثم ميل. اللحد لنا، ولذلك لله الحمد ما تلاقيش أمة بتدفن زينا. الأمم الثانية ما في دفن عندهم أصلا، عبر صناديق أو فيه اللي بيولع فيهم ويرمون في اليم أي حاجة من الحاجات. أما عندنا ثم أماته فأقبره. لكن عندنا طبعا الناس متفرنجة بتحاول تقلد كل جديد، أو يقلدوا ذوات الأربع ميقلدوش نبيهم، فجاءوا بحاجات جديدة برضو يعملوا نفس الكلام برضو، صناديق خشب والأشياء اللي انتوا بدع المقابر يعني أو بدع الجنائز. لكن الأصل أن يدفن في التراب ويدفن في الأرض، وكل هذا في الأرض. وما تقوليش المكان ضيق، لا المكان واسع، النفوس هي اللي ضيقة، لأن أصلا المقابر ما بتنبنيش أصلا، ولو انبنت تبقى تحت الأرض وتسع آلاف مؤلفة. إنما العزوة دي بتاعت فلان، والحتة دي بتاعت فلان، ها بكل واحد له جدران. طب شيل الجدران دي كلها وشوف المساحة هتبقى ايه، شوف شيل بس الجدران دي كده شوف الدنيا هتبقى ايه. الأصل اللحد لنا والشق لغير، منتهى البساطة. وصارت المقابر مفخرة، وصارت المقابر أماكن للمباهاة وأماكن للتجارة، ده ليس موضوع. الشاهد أن هذه الأمة اختصت بطريقة خاصة في دفن إيه؟ موتها. ما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة بعد ذلك أنها أمة إيه؟ مرحومة، مرحومة. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويجعلنا أهل لأن احنا نفوز بالرحمة دي، نلتقطها. لأنه الحديث لما تشوفه هيبقى ده مثال، مش هيتعذب وغيره هو اللي يتعذب. لكن انت لو افتقدت من مواصفات الأمة ومش من خير أمة كما أراد الله، لا هتتعذب بقى الأول. إذا كان يوم القيامة، عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلا، كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار، يدينه سلموا واحد من الكفار، فيقال له: هذا فداؤك من النار. هذا ايه؟ فداؤك. طب هو لو عمل اصلا اجترح من السيئات ما يوجب دخوله النار، يبقى مش هيبقى له ايه؟ هذه الأمة آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب. أوتوا الكتاب كل الكتب السابقة، يعني كلمة الكتاب المفرد دي تشمل كل الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل ده يطلق عليه الكتاب. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، اللي هو القرآن بقى، فاختلفوا، اختلفوا في كل الكتب السابقة، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم، اللي هو يوم الجمعة يعني، الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، رواه مسلم. من خصائصها، ونسأل الله أن يرزقنا هذه خاصية، أن يدخل منها 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا لا يوجد في أي أمة، فكن احرص على أنك تكون منهم. والله العظيم ما في مانع شرعي ولا محظور ولا في حاجة تمنع هذا، كن يا عبد الله منهم. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، من الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمة أكثر أهل الجنة، يعني الزحمة اللي في الجنة كلها من هذه الأمة، والقلة من الأمم السابقة. فهل حجزت مكان؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها لهم. انت عارفها؟ حاول تتعرف عليها، ما كنتش عارفها تتعرف عليها. ان كنت نسيها افتكرها، ان كنت ما عملتش لها اعمل لها عشان تبقى من اكثر اهلها. عن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة. يبقى 40 من ايه؟ طب 40 من كم أمة؟ 69. ما احنا قلنا ايه؟ احنا تتمة الايه؟ 70. يبقى أمة واحدة منها 80 صف، و69 أمة منهم كام؟ 40 صفا. هذه الأمة بفضل الله لها الخلود في الجنة، لها الخلود في الجنة. خلي بالك النصارى الأول قالوا إيه؟ واليهود والنصارى يعني كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ما نفعتش الفكرة دي. فرجعوا قالوا إيه؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، برضو ما نفعتش، وعرفوا أنهم هيدخلوا الله. فمالوا إيه بقى؟ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شوف جابوها منين؟ الأول قالوا كونوا هودا إيه؟ هودا أو نصارى تهتدوا. ما طب قالوا ما حدش دخل الجنة إلا إن كان إيه؟ يهودا. قالوا مش نافعة برضه. فقالوا إيه؟ هنخش النار بس إيه؟ حبة صغيرين. طيب بعد ما تطلعوا مين اللي يدخل؟ قالوا أنتوا. أنتوا اللي هتدخلوا بقى وتقعدوا على طول هناك. إحنا هنقعد شوية صغيرين أيام معدودة ونمشي. وبعدين أنتوا بقى إيه؟ عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار، الخلود لهذه الأمة إن شاء الله في الجنة، يخرج من هذه النار من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أو شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من هذه النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. الحديث متفق عليه، ويبقى كده في سبق للنبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بأدق مسائل العلم، مش كده؟ الذرة صحيح لو قلت له إيه الذرة يا رسول الله وتوزن قد إيه وفي وزن ذري وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ها لو قال لك مش هتتخيل ساعتها لو كنت تسأله ساعتها. بس هذا إن دل فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له السبق الأول في التلفظ بكل دقائق العلم وكليات العلم ومسائل العلم. وسبحان من علمه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام لما نتكلم عن خير أمة وكلام لكله يا أخوانا، أنا قلت لكم إن كل واحد فينا أمة، وأنا مقصودي من الكلام إن كل واحد فيكم لا ده عاوز أقرأ شوي، كل واحد فيكم ينزل الآيات دي على نفسه، وإني فضيلة هذه الأمة ما حازتها إلا بالأمر والمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر، وبعدين الإيمان بالله. هنقول كلنا ولله الحمد مؤمنون، لكن كلنا ما نقولش بقى ولله الحمد، كلنا ونسأل الله المغفرة، كلنا مقصرون في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. عندنا بلادة إيمانية ما حد لها، ما لها حد. وقلت لكم هذا المنكر بتشوفوه في الشارع ده ناتج عن رضا الناس، الوجوه لا تتمعر، الوجه لا يتمعر، وتمعر الوجوه سنة، تمعر الوجوه سنة، سنة سنة تتبع، اقتدوا فيها برسول الله. جاءه وفد من مضر، من مضر مجتاب النمار، مجتاب النمار ما عندهمش هدوء، فقراء، عارف لابسين ايه؟ جلود النمور، لابس جلد نمر. وطبعا جلد النمر يتخيط ازاي ويتعمل ازاي؟ حاجه كده تستر عورته خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافهم وشاف عليهم مظاهر البؤس والفقر والفاقه، تمعر وجهه، وجهه كده لون بقى. دول المسلمون، حال المسلمين بقى بالشكل ده. أمتي فيها ناس فقراء لهذا الحد، فيها ناس محتاجة لهذا الحد. تمعر وجهه ودخل وخرج، مفيش عاوز في بيته يشوف أي ينقذ الموقف، فما وجد شيئا. فخطب المسلمين ودعاهم للصدقة وحضهم على الصدقة، فبدأ المسلمون يجيبوا صدقتهم، اللي يجيب تمر واللي يجيب طعام واللي يجيب ثياب، وكل واحد يجيب اللي في بيته يجيبه. قوم للثياب، قوم للطعام. جاء رجل بسرة من ورق كادت يده أن تعجز عن حملها، سرة من فضة إيده مش قادرة تشيلها، ميل كده، بل كادت بل عجزت عن حملها، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول لفت شمال ويمين، لقى طعام وثياب وحاجات وفضة. سيدنا جرير بن عبد الله يقول فتهلل وجهه كأنه مذهبة، الوجه اللي تمعر ده أم مفتوح ونور وبرق كأنه حتة الذهب بتضوي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. الحديث السنة هنا إيه؟ هذا الصحابي الذي تصدق، تصدق وما خاف الفقر وتصدق. فأصدق من الحديث تمعر الوجوه والغضب لله مطلوب يا أخوانا. المنكر اللي مش قادر تنكر اعتزله، ابعد عنه. أما إنك كده مسلم وراضي، مسلم وراضي، وأنا مسلم وراضي، وأنت مسلم وراضي، خلاص أصبح الموضوع شبه عادي، شبه عادي. ما فيش شبر تمشي فيه نهض إلا منكر منكر منكر منكر. طب فين خيرية الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وبعدين تؤمنون بالله. هو الأصل إيه اللي بتولد مع الإسلام؟ إيه اللي بتولد مع الإسلام؟ الإيمان. هو بيأمر معروف ونهى عن المنكر؟ لا، ده هو مولود بالفطرة، مولود بالإسلام، هو لسه مكلفش، مأمور بالإسلام ومأمور وفيه إيمان. الأمر معروف ونهى لما يبتدي يتكلم ولما يبتدي. فالشاهد إن هذه الخيرية فقدناها لأن فقدنا أول شروط شروطها. أولا من ناحية التلاعب في الكتب السابقة، في تلاعب. النازل من عند الله كامل، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى عليه السلام التوراة وقال خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فهي كاملة وفية نقية. وظل موسى عليه السلام بها يعمل بها ويحكم بها، والأنبياء من بني إسرائيل اللي ورثوا سيدنا موسى أو جاءوا بعده أيضا كانوا يحكمون بها، حتى دب التحريف والكتمان لها والتعديل في النصوص وطمس النصوص إلى آخره، إلى أن أفصح القرآن عن هذا. قل لأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، تخفون ويعفو عن كثير، تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وما حصل للتوراة حصل للإنجيل. أما الأصل اللي نازل من عند رب العالمين فهو كامل. طيب إحنا مطلوب مننا إيه؟ مطلوب أن نؤمن بهما ونؤمن بكل الكتب السابقة في الجملة، في الجملة. أما النص نفسه فين؟ ما تشغل بالك بالبحث عنه، ولو بحثت أنت غير مكلف به. أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل توراة وأنزل إنجيلا وأنزل زبورا وأنزل صحفا وبس. أما إن وجدته أو لم تجده أنت غير مكلف بالعمل بما فيه، أنت ملزم بالقرآن الذي جاء إيه؟ مهيمنا. واضح؟ هذا بالنسبة للكتب. بالنسبة ل الإيمان اللي هو من قال لا إله إلا الله أو يدخل الجنة من كان قال لا إله إلا الله، الحديث الأخير اللي احنا قلناه ده هو يخرج من النار، يخرج من النار. يبقى إذا كان هو فين؟ ها؟ يخرج ها؟ من النار. إذا كان هو فين؟ هو في النار. من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ويزن برة ويزن إيه ذرة. إذن كل دول كانوا فين؟ معهم أصل الإيمان ولكن خزلهم العمل. معهم إيمان بس معهمش إيه؟ معهمش عمل. والإيمان أصلا قول وإيه؟ وعمل. معهم إيمان لكن ليس معهم شرك ولا كفر. لو معهم شرك ولا أو كفر ما يخرجوا منها أبدا، إنها عليهم إيه؟ مؤصلة. أما معهم أصل الإيمان بس خزلهم العمل ولم تدركهم رحمة الله. ممكن يكون معهم أصل الإيمان وخزلهم العمل لكن أدركتهم رحمة الله. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى واحد من اللي هو في قلبه مثقال ذرة من الخير مو بس وفي إيمان كده كده هيخرج اهو، بس بعد ما ايه ما عذب، لا بفرض أن الله سبحانه وتعالى ما دخلوش أصلا، قابل منه أصل الإيمان وغفر له كل النقص اللي عنده ودخله، لا نستطيع أن نقول يا رب أنت ما عملتش معي كده ليه؟ صح؟ لا يسأل عما يفعل، دي واحدة. والثانية أصلا لما يعمل معايا هيعمل معايا بالميزان، ونضع الموازين الإيه؟ هتسأل السؤال الثاني، ميزانك ظلمت؟ هتقول لا ما ظلمتش خلاص، غيرك بقى جملناه أنت لا يسأل عما يفعل. الثالثة اللي هي اليهود النصارى الحاليين من أمة النبي، بس اسمها أمة الدعوة. أمة الدعوة كل اللي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم والبوذيون والشيعيون كل اللي تشوفهم على وجه الأرض دول، فلما يعرفوا واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم نبي ربنا سبحانه وتعالى بعته، يوصفوه بقى إرهابي، يوصفوه أي وصف، يقولوا عليه أي حاجة، بس عارفين إن فيه إيه نبي ربنا سبحانه وتعالى أرسله، وهم بيقولوا احنا مش هنؤمن بيه، احنا نؤمن بالنبي بتاعنا وخلاص. خلاص هم حرين، بس دول اسمهم أمة النبي، لأن من ساعة ما جه إلى أن تقوم الساعة زي ما قال في حديث مسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. خالد طبعا خالد ما هو لم يؤمن، لم يؤمن. اسمها أمة الدعوة، بلغتها الدعوة، اللي استجابوا نسأل الله أن يجعلنا من الذين إيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفع ويزيدنا علما. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وشر، اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في دحره واجعل تدبيره تدميره. اشف مرضانا وارحم موتانا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا